ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. وقلنا ان الجهاد فريضة من فرائض الاسلام، والجهاد هو مجاهدة غير المسلمين لامرين: الامر الاول الا يعارضوا الدعوة، ومعارضة الدعوة ان يقفوا في سبيل الداعي فيثبتوا عن دعوة الله. الامر الثاني ان يسيحوا في الارض ليعلوا كلمة الله بلاغا بها لا اكراها عليها. فالدين لا اكراه فيه، وانما السيف الذي حمل في الاسلام لم يحمل ليفرض دينا، وانما حمل ليحرر اختيار المتدين في ان يختار اي دين، وتحرير اختياره انما ينشأ بازاحة العقبات التي تفرض عليه دينا اخر، ثم يستقبل الاديان كلها فيختار بحرية الدين الذي يرتضيه. اذا فالاسلام لم يفرض بسيف، والا فمن فرض الاسلام على الذين سبقوا الى الاسلام والاسلام ضعيف لا يملك ان يحمي من دخل فيه. وما دام الجهاد فريضة بهذا المعنى فكل مسلم مكلف بان يجاهد، اما فرض عين ان غلب المؤمنون على امر، واما فرض كفاية ان قام به البعض سقط عن الباقي. ولم يعزل الله في امر الجهاد الا هذه الطوائف: الضعفاء بشيخوخة او صغر، المرضى الذين عندهم داءات، الذين لا يجدون ما ينفقون. والذين لا يجدون ما ينفقون قسمان: قسم لا يجد النفقة على نفسه، وقسم يجد النفقة على نفسه ولكنه لا يجد الراحلة التي يركبها ويضع عليها نفقاته. فالحق سبحانه وتعالى رفع الحرج عن هؤلاء، لكن الذين لا يجدون ما ينفقون لم يرفع عنهم الحرج كليا، وانما وظفهم الله وظيفة ايمانية تخدم الجهاد وهم مقيمون. ما هي الوظيفة؟ ان ينصحوا لله ولرسوله ما على المحسنين من سبيل. ينصحون لهم يعني القادرون يشجعونهم على الجهاد ويحثونهم عليه، والقادر ياخذوه كده ويقولوا اعمل كذا واعمل كذا، ثم يكونون في عون اهل المجاهدين، ثم لا يكونون الا وسيلة قامعة لكل مرجع. اذا فالذي لا يجد ما ينفق لا بد ان تكون له مهمة جهادية، ينصح لله ولرسوله. طب والذي يجد ما ينفق ولكنه لا يجد الراحلة، يذهب الى ولي الامر اللي هو قائد الجهاد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اولهم، فيقول انا اريد ان اجاهد ومعي قوت، فيقول القائد ليس عندي ما احملك عليه، ومن هنا يرفع الحرج عنه. وهل يكفي هذا؟ لا يكفي هذا، بل يجب ان يعلن بوجدانه انفعاله في حب الجهاد وحزنه على انه لم يكن من الذين يجاهدون. وان تفيض اعينهم من اي شيء؟ لانهم حزنوا ان لا يجدوا ما ينفقون. وكلمة تفيض اعينهم

هذا اول مرحله. ثم عبر الله عن القعود المقابل للقيام والقيام المقابل للرجوله بان القعود يبقى لمين؟ للنساء. وبعد ذلك وضحها قوي وقربوا بان يكونوا مع الخوارج. والخوارج مش جمع ليه خالف، انما جمع خالفه لا يجمع بها الا الايه؟ الا النساء. وبرضه القواعد كده من القران مش قال والقواعد من النساء، والقواعد من النساء اللائي ايه لا يرجون نكاحا فليس عليهن كذا كذا كذا كذا. يبقى رضوا بان يكونوا مع الخوارج يعني ارتضوا لانفسهم جناح، ارتضوا انفسهم الحسه، ارتضوا عن انفسهم انهم يكونوا ايه. ولذلك الشاعر لما يقول ايه وما ادري ولست اخال ادري اقوم ال حصن ام نساء، من يعرف هم قوم ولا نساء؟ يبقى المقابل للقوم ايه؟ يبقى المقابل للقوم نساء. رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. انظروا الى الاسلوبين، هناك برضو رضوا بان يكونوا ايه؟ مع الخوالف، بس ما اشتبع الله وطبع على قلوبهم. الايه الاولى ايه؟ وطبع على قلوبهم، وتسجيل الآية فهم لا ايه؟ لا يفقهون. انما هنا وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. ايه الفرق بين النصين؟ هناك وطبع اذا رأيت فعلا تكليفيا او فعلا صادر بالنسبة للدين مبني للمجهول، يعني زي كتب مش كتب، قال ايه؟ كتب عليكم الايه؟ القتال، مش كده؟ كتب عليكم ايه؟ الصيام. كان المفروض نقول كتب الله عليكم القتال، كتب الله عليكم، لان كتب معناه صار امرا لازما مفروض. ومن الذي يقرض؟ انه الله. يبقى كان يقول ايه؟ كتب. انما كل التكليفات تقول كتب، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم الايه؟ الصيام، كتب عليه القصاص في القتلى. ليه التعبير ليه مع ان الكاتب هو مين؟ هو الله. اهي دي زي طبع على قلوبهم، وبعدين يجي المقابل طبع الله على قلوبهم. ايه السبب؟ الله لم يكلف باي حكم من احكام الايمان الا من امن به واسلم له، فهو لا يكلف الكافر، انما يكلف من؟ الذي امن به. ولذلك ساعة ما يخاطب يقول يا ايها الذين امنوا كتب عليكم، يبقى ما كتبش على من لم يؤمن. طب الايمان اللي عمله العبد دي وخلى الله يكلفه ويكتب عليه بسبب الايمان، يبقى للمؤمن الذي امن فكتب الله عليه الايمان مدخلية في الفريضة ولا لا؟ ليه؟ لان الله لم يكتب عليك الا لانك امنت. يبقى اذا ما دام امنت يبقى انت طرف في الفرضيه عليك، بحيث لو لم تكن مؤمن ما تبقاش ايه؟ ما يبقاش عليك ايه؟ فريضه. يبقى انت اللي الزمت نفسك بالحكم، يعني ما دام امنت بالهك لازم تسمع ايه؟ تسمع اموره. يبقى لك مدخل في الفرضيه عليك ولا مالكش مدخل؟ يبقى الكتب. ليه؟ لان فيه اثنين، لما امنت فرض الله عليك فكان لك مدخل في ايه؟ في الكتاب. طبع على قلوبهم في الآية الأولى، طبع على قلوبهم كده افتياس عليهم ولا ذل ولا في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وربنا لما شاف النفاق في قلوبهم خفف. يبقى هو الطبع جاء لماذا؟ لأن في قلوبهم ايه؟ في قلوب. يبقى هم اللي جابوا الطبع ولا لا؟ هم ما جابوش الطبع، انما تسببوا في ايه؟ في ان يجيء الطبع. يبقى لما جاء الطبع على قلوبهم والخطر كان من ناحيتين اثنين، من ناحية انهم فعلوا سبب الطبع فالله طبع. يبقى نقول طبع على ايه؟ قلوبهم. لكن الحق سبحانه وتعالى هو الذي يطبع، بس هم اللي عملوا ايه؟ هم اللي عملوا السبب. ساعتها يكون الطبع هم مشتركون فيه، والطبع ينفرد الله به. ده في الآية الثانية الطبع انفرد مين به؟ طبع الله. ودي ايه؟ طبع.

علم تهيؤهم للاعتذار فقال لهم ايه؟ لا تعتذروا. مش يعتذروا بقى للاعتذار، قال لهم لا تعتذروا، والا لا يكون للنهي محل. يعتذرون اليكم اذا رجعتم اليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم. لا تعتذروا لن نؤمن لكم. نؤمن هنا مادة آمنة وأمنة كلها تدور حول معاني. تكون آمنة يعني اعتقد وصدق، زي آمنة بالله يعني ايه؟ لا اعتقد وصدق. طيب ده إذا كانت لازمة خلاص. آمنة لله صدقه، يبقى آمن بالشيء ده معناه ايه؟ اعتقده وصدقه. طب وآمن لكذا، فما آمن لموسى يعني ايه؟ ما صدقوش. وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. إن ذهبنا ايه؟ نستبق، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. وما انت بمؤمن لنا ولو كنت مؤمن لنا يعني ايه؟ مصدق. يبقى امن ان تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد، وان تعدت باللام فمعناها الايه؟ التصديق. وان تعدت من غير باء ومن غير لام يبقى معناها اعطاء الامان لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وتيجي برضو آمن وأمن بمعنى الاحتمال، يعني احتمنتم. هل آمنكم علي لما قالوا ادينا أخو يوسف علشان نروح منه، قال هل آمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. يبقى اذا ايه؟ امن. ان تعدت بالباء فمعناها الاعتقاد الايماني، وان تعدت باللام فمعناها التصديق، وان تعدت بنفسها الى الفعل يبقى ايه؟ اعطاء الامان والسلام وللايه؟ والاطمئنان. وان تعدت المفعول ايضا يبقى معناها لايه؟ انه امنه على كذا. ومنهم من ان تامنه بدينار يؤديه لك، تامنه يعني ايه؟ تحتمه. هنا بقى لا تعتذروا لن نؤمن لكم، لن نصدقكم. ساعتهم بيقولوا لن نصدقكم وهم كانوا جايين يعتذروا باعذار كذب، وبعد ذلك يقول لهم الرسول كده ما تعتذروش لانكم ان اعتذرتم مش عن ايه؟ يبقوا كذابين. وهم في الواقع كانوا هيقولوا اعذار كاذبه. اما كان هذا يدعوهم الى ان اله محمد يخبره بكل شيء فيرتدعون عن نفاقهم ويذهبون الى جدة الايمان؟ برضو ما فهموش. قد نبأنا الله من ايه؟ من اخباركم. يعني دي مش دراسة منه، ده المسألة جاية من ايه؟ جاية من الله. وسيرى الله عملكم ورسوله. ايه العمل اللي هيشوفه بعد كده؟ مدام قال لهم اوعوا تعتذر، احنا مش هنصدقكم لأن الله العالم بالسرائر كلها نبأنا بأنكم انتم هتبقوا ايه؟ كذابين. لكنه لم يقطع أمامكم باب المرجع إليه. فنشوف أعمالكم فيما بعد. بعد الحكاية دي كان يجب أنكم ترتدعوا وتعرفوا ايه؟ إن رب محمد مش هيداري عليه حاجة. ومدام كده يبقى محمد صادق، ومدام محمد صادق ايه؟ ارجعوا واخرجوا من دائرة النفاق الى حظيرة الايه؟ الايمان. ورسول الله دين هنشوفكم كده انتوا عملتوا ايه. يبقى الاعمال اللي هتعملوها بعد ان كانت مثل الاعمال اللي بتعملوها قبل يبقى انتوا ما استفدتوش بالعملية الاعجازية التي انبأ الله فيها رسوله بكذبكم. اذا فتح باب التوبة لكم رحمة من الله لمين؟ رحمة من الله لكم. فانتهزوا الفرصة فإن الله سيرى إيه؟ والرسول، وسيرى الله إيه؟ عملكم ورسوله. ومدام يرى، ما فائدة الرؤية؟ أن يرتب الجزاء على ما يكون منكم وما يرى، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة. لما تيجي تقول عالم الغيب يبقى عالم الشهادة من باب أولى. مدام عالم الغيب يبقى عالم الشهادة ولا مش عالم الشهادة؟ انما دائما عالم الغيب والايه والشهاده. قال لك الغيب، ما هو الغيب؟ الغيب هو ما غاب عنك ما عرفتش عنه حاجه، لكن اغاب عنك ولم يغب عن نظيرك. فان غاب عنك ولم يغب عن نظيرك يبقى الغيب عنك لان في حدود ما عرفتش بيها، انما في واحد ثاني. يعني اذا سرق منك شيء سارقه غيب ولا لا؟ ما تعرفوش من اللي سرق، لكن اللي سرق واللي شاركه واللي تاوله واللي عمل واللي شاف عارفه ولا مش عارف؟ يبقى هو غيب عليك ولكنه ليس غيبا على مين؟ على غيب. اما الغيب المطلق اللي هو ايه؟ يبقى غيب عنك وعن غيرك. فينا يقول الله عن ذاته انه عالم الغيب والشهاده، يبقى الغيب هو الغيب المطلق اللي محدش مين يعرفه. ولذلك كانوا يجيبوا الدجالين زمان اللي بيقرأوا الافكار، اللي بيقرأوا الايه الافكار، اللي يسموهم المنومين الايه المغناطيسيه وبتاعوا ايه لانه يعني. وبعد ذلك يجي يقول لك مثلا انا هقول لك طلع فلوس من جيبك كده هو وعدها كويس وانا هقول لك عليها. صحيح نحط ايدنا في ايدنا ونطلع فلوس ونعدها 15 قرش 17 قرش، نقوم نقول 17 قرش ايه الحكايه دي؟ قال لك ان كنت عايز تقيسه بقى ادع الامر غيبا مطلقا، مش غير مقيد. بمعنى حط ايدك في جيبك وطلع شويه فلوس ولا تعدهمش، وبعدين قول لهم كم ما يعرفش، لانها انتقلت الى حظيره الغيب الايه؟ الغيب المطلق. لكن غيب غيرك يعرفه يبقى ممكن اي واحد يعرفه. شيطان وجن وشافك كده وانت بتسرق يقدر يعرف ويقدر يقول كل حاجه. اذا الغيب اللي هو اللي هو الذي ينفرد الله به الغيب، والغيب ما غاب عنك ولا يغيب عن غيرك. وفيك شرط ثاني، الا يكون الغيب له مقدمات تنتجه. اذا اعطيت لابنك تمرين هندسي عشان يحله، الحل بتاعه كان غيب عليه، وبعدين قاعد يجيب المقدمات والمعطيات ويقول لك اذا كان كذا يسويه، فاذا انتهى الى النتيجه لمساله حساب مثلا، طب ده مره يجيب لك المساله الحسابيه ويحط تحتها يقول ايه؟ الجواب 15. يبقى هو مش عايز الجواب، لانه ده قايل لك على الايه؟ قايل لك على الجواب. امال هو عايز ايه؟ الطريقه التي تستخدمها لتصل الى هذا الجواب. فبيرحمك ويحط لك الجواب عشان كل طريقة تفعلها ولا توصل إلى هذا الجواب تبقى غلط، تقول لك تعيد ثاني، تبقى تعيد إيه؟ تعيد ثاني وتعمل ثاني. الله. إذن فإذا كانت هناك مقدمات ما يقالش فيها. اللي اكتشف الكهرباء دي أيقال أنه علم غيب؟ اللي اكتشف الذرة يقال علم غيب؟ هو كان غيب على العالم ما حدش يعرفه، إنما موجود في الكون ولا لأ؟ وله مقدمات، المقدمات هي اللي وسعته، والمقدمات دي بديهيات في الكون. مقدمات معناها ايه؟ ما هو انت لا تاخذ مقدمه لتنتج شيئا غائبا عنك الا اذا كانت المقدمه انت مقتنع بها. المقدمه انت ايه؟ احنا قلنا زمان مثلا افرض انك انت عايز تحل النظريه رقم 100 في الهندسه. النظريه رقم ايه؟ انت هتحلها ازاي؟ فيه معطيات مش كده؟ وفيه مطلوب ايه؟ اثباته مش كده؟ تقوم انت بتستخدم المعطيات كمقدمات علشان تقول بما ان الخط ده بيقول انه يوازي يبقى كل زاويتين متقابلتين متساويتين وكل زاويتين متبادلتين متساويتين مش كده؟ بقى بتسال لك متوازيينهم، تقوم انت استنتجت من التوازي ايه؟ اشياء. وبعدين اخطت ايه؟ وبما ان ديا تساوي زاويه التبادل ديا تبقى الزاويه دي تساوي الزاويه دي، وما دام الزاويه دي تساوي الزاويه دي يبقى الضلعين بتوع المثلث اللي هيجي ده اهو ضلعين متساويين، يبقى المثلث ده متساوي الايه؟ الله الله الله. يبقى انت خدت منين الكلام ده؟ انت خدته من المعطيات. يبقى يقال عنك انك اهتديت الى الحل غيبا؟ لا، ده مقدمات. فلما تيجي يبرهن على النظريه المية عملية النظرية المية. قال لك كذا يساوي كذا حسب نظرية 90. طب نروح لنظرية 90. ونظرية 90 قالت دي يساوي كذا ليه؟ قال لك حسب نظرية 80. طب و 80 70 تسلسلها بقى كده لحد ما تروح نظرية 10 ونظرية 10 حسب نظرية 9 و9 حسب نظرية ايه؟ ويوصل كده لحد نظرية ايه؟ نظرية واحد. ان الخطين اللي بيتلاقوا كده مستقيم يقطع مستقيم في زاويتين قائمتين. مش كده اللي بيقولوا؟ هي دي نظرية واحد. تقول لي طب انت جبت نظرية واحد دي من اي مقدمة؟ يقول لك مش مقدمة ده بديهية. يبقى كل نظريات معقدة في اي مادة مقدماتها ايه؟ بديهية في الكون. وما دام مقدمات بديهية في الكون يبقى ما وصلتش الى الغيب. انت اكتشفت غيبا فقط. انما مش عرفت غير ما كانش معروف. لا ده معروف وكل حاجه والامر البديهي هو الذي ايه هو الذي. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى عالم الغيب اي المطلق فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول. يعني ما فيش مقدمات هو جاي من عنده هو بس ما فيش مقدمات بحيث تحطها كده تعمل ايه تطلع الغيب ده. لكن في الغيب اللي مستور عن البعض ومعروف عن البعض او له مقدمات تعطيه قال لك ايه ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. من اللي يحيط؟ لا هم ولا يحيط بس لكل سر في الكون ميلاد. الكهرباء ميلادها يبقى في يوم كذا والحر يبقى ميلادها يوم كذا الظهر يبقى انت تحيط بتاخد المقدمات وتعطي كده فيبقى انت اللي احط علم بس بمقدمات ولا لا بس بحلم من مين؟ طب ولما ده بعالم الغيب يبقى عالم الشهاده من ضفه ولا لا؟ قال لك لا لان في واحد قاعد في البيت غيب يعني مستور كده في بيت ولان الله غايب يبقى يعلم الغيب. يمكن تفتكر انه ما دام هو في الغيب يعلم الغيب والمشهد بالنسبه له ايه؟ ما هو غايب يبقى عالم مين؟ الغيب. طب والمشهد يبقى غيب عنه ولا لا؟ قال لك هو عالم دي وعالم ايه؟ وعالم. فكان ولا بد ان يقول عالم الغيب والايه؟ والشهاده. وما دام عالم الغيب والشهاده يبقى ينبئكم يخبركم ليه ينبئكم؟ ما يجازي على طول كده. قال لك يقول لك عشان لما نبأك ما بقاش خدتك ظلم. كفى بنفسك اليوم ايه؟ عليك انت اللي تحكم على نفسك وشوف كده وقول انت انا رضيت. فينبئكم بما كنتم تعملون فيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. هذه كلمة سيحلفون فيها سر اعجازك. طب بالله لما يسمعوا قرآن يتلى ويقرأ في الصلاة ويعرفوا الناس سيأساء. طب كان لما يجوا بقى ما يقولوش انما دبونا قال سيحلفون يبقوا زي بتاع سيقولوا مين؟ سيقولوا وقالوا ولا ما قالوش؟ ولو ان عندهم فتنه كانوا ايه؟ كانوا ما يقولوش. يقول لك القران بيقول كلام كده ده احنا ما قلناش حاجه ولا عملنا. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. اذا انقلبتم يعني الرجوع بقى والانقلاب التحول من حال الى ايه؟ الى حال. بس كلمة الانقلاب معناها ان كان فيه اعتدال يعني تغيرت من حل إلها. فكأن الانقلاب وهو الرجوع الى مقر السلام والامن بعد الحرب مقابل لايه؟ يبقى الاعتدال ان تحارب. الاعتدال ان تعمل ايه؟ ان تحارب. سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليهم. طب بيحلفوا ليه؟ قال لك لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم؟ طب ما دام هم عايزينكم تعرضوا عنهم كانوا يقولكوا ليه عشان يحلفوا لكم؟ طب هما ما كانوش يجوا. يبقى اذا لازم نفهم لتعرضوا عنهم يعني ايه؟ تعرضوا عنهم بالتوبيخ واللوم والتعنيف. فقال الله اعطوهم مطلوبهم من الاعراض واعرضوا عنه ولكنه اعراض احتقار واهانه لا اعراض صفح عنه. يبقى هم سيحسكونها اذا انقلبوا الى ايه؟ لتعرضوا. تعرضوا يبقى مدام هم عايزين ما كانوش يجوا يحسكوا، يبقى اذا الاعراض مش مطلوب انهم ما يلتقوش، ولكن الاعراض مطلوب منهم ايه؟ انهم ما يوبخوهمش ولا يعنفوهم ولا يأثموهم. فقال الله فجاوبوهم الى ما طلبوا فاعرضوا عنهم. ولكن الاعراض اللي عملكم اعراض ايه؟ اعراض لا مش توبيه، ده اعراض اهانة واحتقار ولا تقوم عليهم. خلاص. التوبيخ والتأنيب لون من الجزاء على مخالفة، لكن مع الامل في المخالف. انت ايه بتوبخه ليه؟ الولد ما راحش المدرسة او ما سمعش الدرس فوبخته ولمته وعنفت عليه، يبقى عمل مخالفة استحق من اجلها التوبيخ. لكن لا يزال فيه ايه؟ لان التوبيخ ده يردعه. فلما توبخهم وتعنفهم يبقى شهدت لهم بان فيهم ايه؟ فيهم امل. انما المؤمن عرضة ان تصيبه غفلة فيرتكب اسم، يبقى هذا المؤمن اللي ارتكب اسم هو ده اللي يوبخ وهو ده اللي يعنف. وعملت دي ليه؟ وعملت دي ليه؟ قال لك لان التوبيخ والتعنيف ايلام، والايلام عشان مخالفة. المخالفة الايمانية في المؤمن اللي غفل عن حاجة حققت له لذة، فتجيب له بالتوبيخ ايلام يقابل علشان دي تمشي تبقى بلد ويبقى خلصنا من الحكاية. لكن دول لا، ما تعملوش كده، لان دول العملية دي ما تحس ما تنفعش وياهم. يبقى اذا لتعرضوا عنهم جاوبوهم الى الاعراض، ولكنه اعراض ايه؟ مهانة واعراض احتقار، مش اعراض ايه؟ صف. طب وليه منعوا من انهم يوبخوهم ما انهم عملوا؟ قال لك لان التوبيخ صحيح جزاء على ذنب، انما المذنب فيه امل ان يرتجع باللوم او بالتوبيخ. والمؤمن اذا مثلا غفل عن شيء وعمل يوبخه وناكب عليه. ليه؟ قال لك لانه بالغفلة عن شيء من منهج الله ادرك لذة بها، فنجيب له شوية الم تقابل ايه؟ تقابل هذه اللذة عشان تبقى ايه؟ دي تمشي تبقى مجد، لان لا يزال فيه مين؟ يعني فاعرضوا عنهم، يعني اعراض ايه؟ احتقار. ولا توبخوا ولا تلوموا ولا تعنفوا، انهم رجس. الله. طب ايه الرجس؟ الرجس بيطلق على معاني متعددة. انهم رجس يعني خبثاء. العلماء يقول لك خبثاء يعني فيهم خبث. قذرون. تبقى الرجس هو ايه؟ قذارة. الرجس. ما تقولش قذرون بقى. لأن قذرون تفيد أنهم طهر أصابهم ايه؟ قذر. وهم مش كده. لأن اللي هو أصل طهر وأصابه قذر نقدر باللوم وبالمش عارف ايه؟ نغسل القذر ويظل هو ايه؟ ده هم ايه؟ ده هم قذر. وهل تستطيع ان تطهر العذرة؟ ما تقدرش تطهر العذرة. انما شيء اصابته العذرة. اللي هو الخبث الذي يخرج من الرجل. نبقى نقدر نعمل ايه؟ فقال لك ده دور رجس. ما تقولش بقى العلماء الذين قالوا خبثاء ايه؟ قادرون. نقول له لا، يعني هتجيبها شوية، ده قادرون خبثاء قدر. هم ايه؟ والقدر ما يطهروش لا التوبيخ ولا الايه؟ ولا اللوم. والقدر اطلق هنا واريد به ايه؟ ايه؟ الكفر. انما المشركون ايه؟ مش نجسون. ده هم نفسهم ايه؟ هم نفسهم نجا. والرجس يطلق ايضا على الشيء القذر حسيا. زي الميتة مثلا. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة. او دما مسفوحا. او لحم خنزير. شرب. ايه او ايه او لحم ايه؟ فانه ايه؟ رجس. او فسقا. او غير لغير الله.

ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر. الذي يتربص بكم الدوائر ولا يفطر إلى حكمة الأخذ منه هو الذي تأتي عليه دائرة السوء. لأن إذا كان الإنسان يعجل أما كان يحب أن يكون المجتمع إيماني يعطي له زكاة، يبقى أنت اللي حديك الإيه، أنت اللي حديك الدائرة. ليه؟ لأنك أنت تربصت الدائرة بمن يأخذ منك ولم تفطن إلى أن من يأخذ منك يصح أن يأخذ من الغير لك. لما تعمل أنت كده يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ يبقى الدائرة هتيجي لمين؟ وعليهم دائرة السوء دي كأنها دعوة، ما دام بيتربص الدوائر ومن الذي يدعو؟ فيه فرق بين أن تدعو غير قادر، وفيه فرق بين أن تدعو قادر، وفيه فرق بين أن يدعو إن الأمر هو اللي يدعو. تقول يا رب اعمل كذا، يا فلان اعمل لي كذا، تدعو يمكن غير قادر، تدعو ربنا أنت إنما هو قادر. إذا كان ربنا هو اللي بيقول عليهم دائرة السوء، هو القادر هو اللي بإيه؟ يبقى جاية لهم ولا مش جاية؟ يبقى جاية بالتأكيد. عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. إذن لازم يكون بيترصحهم الكلام. لما يجي العامل ياخد مثلا منهم يقول لك جيت يا أخويا ورثنا شكلك، ويقول له بقى إيه؟ يستقبلونه بما ايه؟ بما يكره. وقد يكرهون في طي نفوسهم ولا يتكلمون. ان تكلموا فالله ايه؟ وان لم يتكلموا اذا محاصرون بالمعرفه ولا لا؟ ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق، مش مغرما بقى، ما دام بيؤمن بالله ويؤمن باليوم الاخر، يبقى اللي بينفقه بيتخذوا ايه؟ قرب الى الله الذي امن به ايه وكنزا له في اليوم الايه في اليوم الاخر. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ايه يعني قربة؟ شيء يقربه الى مين؟ الى الله، يدخره له في اليوم الايه الاخر. ده قرب عند الله مفهومة. ايه هو صلوات الرسول؟ اللي يجعل ما ينفقه قربة الى الله وطلبا لدعاء الرسول. الصلاة في الاصل هي الايه؟ الدعاء. الاصل فيها انها ايه؟ الدعاء. يبقى وصلوات الرسول اي ودعوات الرسول. يبقى معناه ان الرسول ساعة يأتي له نفقة ممن يعتبرها قربة يوم يدعي لمين؟ ما قالش اللهم اغفر لآل أبي أوفى وبارك لهم لما قالوا الايه العامل بما جاء به بنو أبي أوفى فدعا لهم. لما يدعي الرسول عليه الصلاة والسلام ودعوى الرسول مجابة أو غير مجابة؟ مجابة، إلا ما قال الله لا لا دي من جاوبك ايه، فهيبقى اعتبرها قربة لله. وهذا أمر يبقى قدام وللرسول يدعي له، ولما يدعي له الرسول ودعوة الرسول ايه مجابة. ومن الاعراب من يؤمن بالله واليوم الاخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، الا انها قربة لهم. ايه يعني؟ طب ما هي قربة لله؟ أم قال لك لأن الله لا يستفيد من عملك هذا، ده هي قربة لمين؟ ده ليك أنت. يبقى ربنا بيسيبك على أمر ينفعك أنت، مش بيسيبك على أمر ينفعه هو. نعم. ألا إن ديب بتشير لنا لا أن كل تكليف من الله عائد النفع هذا التكليف إلى المكلف، إلى المكلف لا إلى المكلف. وما دام العائد الى المكلف لا الى المكلف، يبقى معناها ايه؟ ان الله يدعوك لصالح ذاتك وخير ايه؟ وخير شخصك. الا هي هم اعتبروها قربى لمين؟ لله. نقول لهم ده هي قرب، انت اعتبرتها قربى لله، وهي قربى لمين؟

لما قعد كده وقال متى القى احبابي، شوف العبارة متى القى ايه، قالوا اولسنا احبابك يا رسول الله، قال لا انتم اصحابي، يعني شايفيني وشايفيني وبتشوفوني وتشوف اخلاقي وعيش ايام، احبابي قوم لم يروني بعد. خلاص يتمنى الواحد منهم لو رآني بملء الارض ذهبا. ودي صدقة، اذا كان الواحد منا امنيته دلوقتي بس انه يروح يحج ويزور القبر الشريف، امنيته انه يروح يزور القبر الشريف، الكلام ده صح ولا لا؟ الواحد لو رآني بملء الارض، عمل الواحد منهم كخمسين. قالوا منهم يا رسول الله ام منا؟ قال بل منكم، لانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. مش ده اللي حاصل؟ نعم حاصل. والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار، لما كنا عرفوا السابقين من المهاجرين قال لك هم من هم؟ قال لك اهل بدر الذين دخلوا اول معركة في الاسلام، مع انهم خرجوا من المدينة لا ليشهدوا حربا ولكن ليتعرضوا الى عير تحمل بضائع وحيرجعوا بالغنائم، فما عندهمش، مش خارجين على، ومع ذلك دخلوا الحرب، ودخلوا الحرب مش مع العير، لامن العير ده الشوية الابل اللي شايلين البضائع والاشهر من الحراس والرعاه، انما للنفير اللي جم نفروا من مكة الصناديد كلهم وجم علشان يقفوا لهم، يبقى دول اهل بلد ولا؟ ولذلك المنزلة دي لما جه حاطب ابن ابي بلتعة ووشى بغزوة رسول الله الى المدينة، فذهبوا قال له ما الذي حملك على هذا؟ ازاي وهو النبي كان يريد ان يذهب الى مكة في الفتح ومحدش ايه يعرف، عشان لما اهل مكة ولو فيهم اهل ولهم اناس ولهم كذا والمؤمنين مش باينين، فقال لك انت لما نفاجئهم يعني يستحلوا شوية، انما لما يستعدوا من الشراسة. فدي راح كاتب جواب قال لهم ان محمد عازم على غزوكم وعلى غزوكم، فالنبي اخبره الله فقال لعلي ولمن معه اذهب الى مكان اسمه روض خاخ في الطريق بين مكة والايه والمدينة، فستجد ضعينة، الضعينة هي المسافرة، معها كتاب الى اهل مكة اخبأته في عقيصتها كده خريطة. فلما ذهب فراح جاد الامام على العقيصة بتاعته فوقع الكتاب فوجده من حاطب ابن ابي بلتاع الى صناديد قريش، فراح وده للنبي فاخبر النبي حاطب قال له ما حملك على هذا يا حاطب؟ قال له يا رسول الله انا رزق لقريش ولي فيها اهل ولي فيها مال ولا ليش عزوة معنى كده، فانا اردت ان اتخذ يد عند قريش يعرفونها لي فيحبوا على اهلي وعلى مالي، وعلمت ان ذلك لا يضرك شيئا وان الله ناصرك ناصرك، فشيء هينفعني ولا يضرك. قال صدقت صدقت. فعمر بده ايه ناخذ السيف قال له دعه يا عمر، شوف بقى الدقة، من يدريك ان الله قد اطلع على اهل بدر، اطلع علينا ان نصيهم كده وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، لانهم دخلوا المعركة بدون عزة وبدون استعداد وبدون كذا وبدون كذا، ومعنى ذلك هانت ايه نفوسهم عليهم، فكأن الله جزاهم قال انتوا عملتوا اللي عليكم، بعد كده ما عملتوا اي حاجة اكثر لكم، فسيبوا. يبقى اذا السابقون من المهاجرين هم اهل بدر واهل الحديبية، لباية الرضوان، الحديبية اللي ردوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العمرة وبعدين عمل المعاهدة بينه وبين ايه من الانصار. قال لك الانصار دول مش بس هم اللي راح لهم النبي بعد ما راح، لا اللي جم للنبي في مكة وادوله العزوة وادوله الامان عشان يروح وادوله العهد وادوله كذا، اللي هم ايه كانوا سبعة في العقبة الاولى وسبعين في العقبة